بصي انا مش يعني عملنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد الموعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب البيوع باب الشروط وما نهي عنه. وقفنا عند حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال الحافظ أو ذكر الحافظ في كتابه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. هذا الحديث فيه ثلاثة أنواع من المكاسب التي حرمها الشرع، أو هي من المال الخبيث الحرام. وفيه أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام صيغة النهي الصريحة، قال نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي هذا صيغة صريحة في طلب الترك، وهنا جاءت من وجه الاستعلاء لأنها جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم من الشارع أو يعني الناقل عن الشرع إلى من دونه. وإذا جاء النهي وطلب الترك بصيغة نهى حرم وغير ذلك اجتنبوه، لكن اجتنبوه هنا أمر، نهى هنا جاء بصيغة نهى أي ترك طلب الترك لوجه الاستعلاء، فالأصل فيه التحريم إلا أن يأتي دليل يصل ذلك التحريم إلى كراهة أو الإباحة أو غير ذلك. ومعنى نقول هنا نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، نقول هنا الأصل في النهي كما قلنا حكما أصوليا التحريم، وفي العقود يكون يضاف عليه فساد العقد أو عدم بطلانه أو بطلانه عدم صحته، فيكون معنى بيع هذه الأشياء محرمة منهي عنها أنها محرمة وعقدها فاسد باطل. ومعنى أن نقول فاسد أو باطل يعني لا يترتب عليه أثار، فكأن البائع لا يتملك الثمن حقيقة المال، والمشتري لا يتملك الأشياء التي أو الكلب هنا طبعا لأنه الذي أما مهر البغي سيأتي التفصيل فيه وغير ذلك، أن هنا لا يتملك أيضا، وهذا يقتضي فساد البيع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أنواع: ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. والكلب في اللغة أولا هذا أول نوع، الكلب هنا جاء اللغة يطلق على معنيين، يطلق على معنى عام يشمل كل سبع من الكلاب، كل سبع آسف من الحيوانات، كل سبع يعني له كلب وقوة، هذا بالفتح هنا كلب وقوة، كما قال تعالى وما علمت من الجوارح مكلبين. فكل من له كل ما له كلب من السباع العادية يسمى كلبا في لغة العرب، سواء هو الكلب المعروف الآن يعني اللي هو الحيوان المصطلح عليه أو غيره، فعند الأسد يعد كلبا، النمر يعد كلبا، وكذلك السباع غير من السباع، يعني كان لو قلنا الذئب مثلا يعد كلبا لأنه هو هذا مما من نوع من جنس السباع، ويعدو يعني عادي يعني يعدو على الناس يهجر، فهذا يسمى في لغة العرب كلبا. ويستأنس بذلك بقصة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عتبة وكان من صناديد الكفر في قريش، فقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فخرج في تجارة مع قريش ناحية الشام، وكان قد علم بدعوة النبي وكان يخاف جدا من هذه الدعوة، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، لذلك كان يحتاط لنفسه إذا أراد أن ينام ينام بين أصحابه. في هذه السفرة نام فعلا بين أصحابه، فجاء أسد وهو نائم فالتقطه من بين أصحابه وقتله. القصة هذه ذكرها الشوكاني رحمة الله عليه وصحح إسنادها. فهنا قالوا الله النبي صلى الله عليه وسلم شاهد فيها أن النبي قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فلجاء أسد، فهذا يوافق معنى الكلب في اللغة، يوافق معنى الكلب في اللغة، وهذا هو الاستعمال الأول للكلب. أو المعنى الثاني هو المعنى الخاص، الحيوان المعروف من ذوات الأربع الذي هو يعني تعرف الناس على إطلاق هذا على هذا الحيوان اسم الكلب، وهذا معنى خاص له. الحديث هنا من النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والمراد هنا الكلب المعروف، الكلب المعروف بالمعنى الثاني. وهنا استمل الحديث على تحريم ثمن الكلب، وهذا معناه لما حرم ثمن الكلب إذا لا يجوز للمسلم أن يبيع الكلاب. وهذا الحديث قال الكلب ألف لام معرف، فشمل جميع أنواع الكلاب، كلب صيد، كلب حرث، كلب ماشية، الكلب على سبيل العموم. فلا يجوز بيع الكلب ولا شرائه ولا يجوز أكل ثمنه. سيأتي معنا حديث بعد عدة أحاديث قال فينا سلم ثمن الكلب خبيث، وفي رواية ثمن الكلب سحت، لكن الحافظ سيذكر رواية خبيث. وهذا يدل على أنه لا يجوز لبيع ولا شراء الكلب ولا أكل ثمنه، وإن كان هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وصل الخلاف فيها إلى خمسة أقوال، وأهمهم يعني قولان في ذلك سنبينهم ونبين الخمسة أيضا، لكن جمهور العلماء من المالكية ومن المشهور عند المالكية أيضا والشافعية والحنابلة والظاهرية رحم الله الجميع، قالوا لا يجوز للمسلم أن يبيع الكلب ولا يشتريه ولا أن يأكل ثمنه، واستدلوا بحديث الباب الذي معنا. وحديث أخرى جاءت كثمن الكلب خبيث، وقالوا من اقتنى كلبا كما جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا نقص من من من من حسناته أو نقص من أجره، من أجره قيراطان، فدل ذلك على هذا في الاقتناء عموما أيضا، فدل ذلك على أن اقتناء الكلب لا يجوز إلا طبعا ما جاءت الاستثناءات في مسألة كلب الصيد والحرث أو الماشية، لكن قالوا بما الأصل النهي عن اقتناء الكلاب وهذا ينقص من الأجر، وثمن الكلب خبيث، وحديث الباب الذي معنا. وجاء أصحاب القول الثاني قول الإمام أبي حنيفة أو فقهاء الحنفية رحمة الله على الجميع، قالوا يجوز بيع الكلب مطلقا وأكل ثمنه أيضا، وقالوا لأن الكلب فيه الكلب مال، الكلب مال فيه منفعة، وكل ما فيه منفعة فهو مال، والمال يجوز بيعه والمعاوضة عليه. وبعض العلماء قالوا بقول ثالث، قالوا استثناء هذا بعض الأحناف، بعضهم قال استثناء الكلب العقور فقط، يعني هو الذي لا يباع، يعني قالوا يباع إلا الكلب العقور. وهذا القاضي أبو يوسف قال بجواز بيع وشراء الكلاب إلا الكلب العقور. وقول رابع عن بعض أئمة السلف جابر بن زيد وزيد بن علي وحماد بن أبي سليمان رحمة الله على الجميع، قالوا يجوز بيع الكلب، بيع كلب الصيد فقط ولا يجوز بيع غيره. لحظة عشان الفيسبوك في إشكال. طيب رجعنا. قالوا يجوز بيع لا لا قالوا لا قالوا لا يجوز بيع الكلاب. القول الرابع إلا بيع كلب، يجوز بيع كلب الصيد فقط، واستدلوا بحديث سيأتي معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بيع، نهى النبي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، إلا كلب الصيد، واستدلوا بهذه الرواية التي فيها استثناء كلب الصيد. هناك قول خامس في المسألة، قالوا يجوز بيع الكلب لمن يأكله، لمن يأكله يعني إذا أراد أكله وقتله يجوز البيع. وهذا القول حقيقة خاص عند المالكية فقط في مذهب المالكية. على البعض عندهم يقولون بجواز أكل الكلاب، وهي رواية مخرجة عندهم في المذهب، هم يرون بجواز أكلهم لا يرون دليلا على نجاسة الكلب ولا على حرمته. فبعضهم قال من هنا قالوا يجوز الأكل، وما دام يجوز الأكل يجوز البيع، يجوز بيعه لقتله وأكله. إذن عندنا خمسة أقوال في المسألة. قول الأول حرمة بيع الكلاب مطلقا وهو قول الجمهور. القول الثاني جواز بيع الكلاب مطلقا وهو قول أبو حنيفة ومن فقهاء الأحناف. وقلنا استدلال الجمهور أولا بحديث الباب الذي معنا نهى عن بيع الكلب، وحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه في الصحيحين قال ثمن الكلب خبيث، وفي حديث آخر لابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود قال إذا جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءك إن جاءك يريد أخذ ماله، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ثمن الكلب، هذه رواية فيها زيادة، قال وإن جاءك يريد أخذ ماله يعني أخذ الثمن فاملأ كفه ترابا. وهذا يبين لك أن سنبين أن لو حدث لا يجمع له الاثنين، يعني مش بعد ما باع وعلم أنه كذا فيأخذ الكلب والمال. قالوا هذه تدل على أنه لا يجوز أكل الثمن الكلب كما قلنا، ولا المتجرب الكلاب لا بيعا ولا شراء ولا أخذا ولا عطاء. وهذه الحديث كلها جاءت عامة لم تفرق بين كلب الصيد ولا الماشية ولا أي كلب له منفعة أو حتى كلب لا منفعة له. ولذلك القاعدة بتقول إيش؟ أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولم يجدنا دليل للتخصيص فوقفنا على الحكم على العموم في تحريم بيع وشراء وثمن الكلب. طيب قول الثاني، قلنا الذين قالوا بالجواز الحنفية استدلوا من أين؟ استدلوا بالعقل بالنظر، قالوا الكلب فيه منفعة ينتفع به، يعني يحرس يصطاد يكون في الحراسة في الصيد في الماشية، فقالوا كل ما فيه منفعة فهو مال والمال يجوز بيعه. طيب بعضهم استثنى العقور لو قول الثالث، قالوا ان القلب العقور الكلب العقور مأمور بقتله ومن هنا لا يجوز اكل ثمنه. طيب والذين قالوا باستثناء كلب الصيد وقول رابع استدلوا بحديث ابي هريره عند الترمذي قال ان يسلم نهى عن ثمن الكلب الا كلب صيد، وهذا هذا الحديث عند الترمذي رواه بسند ضعيف، فيه الكرابيسي حسين بن ابي حسين الكرابيسي وهو منكر الحديث، وقد ضعف الامام احمد حسين بن ابي حسين والترمذي ضعفهم والحديث ضعيف حقيقه، وهذا الاستثناء ضعيف ايضا لم يرد. لذلك رد عن هذا ضعيف، سنرجع للحنفية في الرد عليه، لكن هل نبين استدلالهم كيف استدلالهم؟ قالوا من باب العقل. أما الذين قالوا بجواز البيع لمن يأكله قالوا النهي الذي جاء في علة بيع الكلب حتى لا يبقى، يعني لما يباع واشتري سيبقى الكلب موجود، فقالوا العلة بقاؤه، فإذا بيع ليقتل يؤكل فلا حرج في ذلك. طيب نرد على القول الثاني، أقوى الأقوال في المسألة وقول الحنفية، وهذه انتبهوا لأن هذه بقى من الأمور التي لا يعني يصح أن نقول فيها إيش، لمن أراد أن يقولش المسألة فيها أقوال والأحناف قالوا، فإذا لا مانع أن نأخذ برأي الأحناف وينتهي الأمر، يقول خلاف بين العلماء حقيقة، وهذا طبعا منتشر كثيرا الآن، والبعض للأسف حتى من أرادوا يعني يدعون الأفق الواسع في العلم وأنه يعني لا تضيقون على الناس والمذهب الواحد والقول الواحد، وهذا الكلام بعضهم جنح المسألة لم يستطيعوا أن يفرقوا أيضا بين متى يقال ومتى لا يقال هذا الكلام، فجعلوا أن كل مسألة فيها أقوال في المسألة، يبقى يعني إيش المسألة لا حرج أنك أنت يعني تذكر ذلك، ومن أراد خذ هذا القول فله ذلك. وهذا القول طبعا ليس تدقيقا وتحقيقا عند العلماء ما يكون هكذا، وهذه مسألة معنى الآن من المسائل التي يعني بد تبرز ليبين أننا إذا جاء النص فلا عقل ولا نظر إذا صادم النص، وهذا الذي في المسألة معنى الآن، لأن الأحناف لما أرادوا أن يجوزوا بيعه قالوا الكلب فيه منفعة فهو مال، فإذا ما دام مالا والمال يصح فيه المعاوضة فيجوز البيع والشراء. قلنا نعم هذا قياسكم، صادم نصا أم لم يصادم نصا؟ صادم نصا بل نصوص، لما حديث في أعلى درجات الصحة في الصحيحين وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وحديث آخر صحيح ثمن الكلب خبيث، هذا في الثمن هو، إحنا لا نتكلم عن الاقتناء فقط، نتكلم عن الثمن اللي موجود، فنقول هنا النص صريح في النهي عن ثمن الكلب أي بيعه وشرائه، فاجتهادكم هذا صادم نصا، هذا الاجتهاد مردود عليكم أو هو قياس صادم نصا. ومن قواعد القياس المعروفة الذي عدها بعض أهل العلم 14 قاضحا أو يعني على حسب الخلاف، فساد الاعتبار، هذا يسمى قاضح وهو فساد الاعتبار، فإذا صادم النص يطرح القياس لا اجتهاد مع النص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب، فليس هناك مجال للاجتهاد. إذن أولا يرد عليهم القول فإن النص خالف اجتهادكم، والقياس هذا مقضوح فيه، لأن القياس الأصل فيه أنه لا يخالف نصا، وهنا وجدنا أنه صادم نصا فمردوده. طيب أصلا هذا نظر، هذا أثرا، نرجع للنظر عندك، أنتم تقولون أن فيه منفعة، أنه فيه منفعة إذن هو مال، إذن يصح المعاوضة عليه والبيع والشراء. قلنا المقدمة لا نوافق عليها، انتبهوا لأن الأحناف قالوا جواز البيع مطلقا، ما قالوا حتى أنه يبيع كلب يباع كلب الصيد والحرث والماشية فقط، لا لقالوا بجواز البيع مطلق، فقلنا لهم المقدمة لا نوافقكم عليها، أنه فيه منفعة. هذا غير مسلم. ليش غير مسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناءه أصلا. ولما قال من اقتنى كلبا نقص من أجل قيراطان فنهى عن اقتناء الكلب أصلا. وملام الشرع جاء عن نهى عن اقتناء الكلب إذا لا منفعة في اقتنائه. لأن كل ما كان فيه مصلحة أو حتى نقول مصلحته أرجح من مفسدته، مفيش مصلحة مطلقة فقط لو قلنا، أو ممكن يكون في مصلحة مطلقة، لكن لو في مصلحة مطلقة مفسدة أقل، والشرع جاء بالجواز، إذن المصلحة أعلى. ولو هناك مصلحة قليل يسيرة والمفسدة أعظم وجاء الشرع الناهي، يبقى دل ذلك على أن إما المفسدة أعلى من المصلحة أو هو شرا، وإن لم يكن الشر المحض هذا يعني لا تجد شرا محضا أبدا، لأن لابد أن فيه حكمة بذلك. فنقول أصلا هو ليس فيه منفعة، لأنه نهى الشرع عن الاقتناء أو عن اتخاذه، ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في أمور ثلاثة اللي هي الصيد والحرث والماشية. قلنا إذن يبقى يبدو هنا في منفعة استثنيت عن الأصل بعدم جواز اقتناءه. قلنا طيب جيد، إذن هنا الآن هذه الاستثناء جاء على سبيل الرخصة، يبقى أصبحت المنفعة مخصوصة أو ننزل، يبقى لا صح أن نقول أولا منفعة مطلقة. لا نوافقكم على هذا التقصير المقدمة، لا نقول لا، بل الجاء الذي جاء بالاستثناء دل على أن المنفعة مخصوصة. طيب الاستثناء جاء في إيش؟ في الاتخاذ، في اتخاذ الاقتناء، وليس كل ما جاء اقتناءه جاز بيعه، وليس كل ما جاء استخدامه والدفاع جاز بيعه. لم نقل في جلود الميتة أو شحومها لما استثني في الاستخدام ونهي عن البيع. فقلنا إذن هنا الاستثناء جاء فين؟ في المنفعة المخصوصة لثلاثة أنواع من الكلاب، الصيد والحرث والماشية. فأصبحت الرخصة على الانتفاع. لو زدنا عن الانتفاع بيعا يبقى هنا إيش؟ زدنا في الرخصة، والشرع رخص في الانتفاع وما رخص ما لم يأتي الترخيص في البيع، لكن جاء الترخيص في الانتفاع. والقاعدة بتقول ما جاز للرخصة يقدر بقدرها، كما أن ما جاز للضرورات يقدر بقدرها ولا يزاد عليها. حتى بعضهم قال ما خرج على الاستثناء على غيره لا يقاس عليه. فلقلنا هنا جازت الرخصة في الاقتناء في الانتفاع، وهذه رخصة استثناء عن الأصل. فأصبح الآن لو قلنا بالبيع نظرا يبقى احنا وسعنا في الرخصة، والأصل عندنا أن الرخصة تقدر بقدرها لا يزاد فيها ولا يلحق بها. فقالوا إذن لا، نظرا أيضا مردود عليكم هذا الكلام. فتلخص بأن قول الجمهور هو الأرجح، وقول الأحنافي مخالف للأثر القياس مصادم للنص ففي فساد اعتبار. نظرا قد رددنا عليه أيضا مسألة المنفعة هذه مستثناة في ثلاثة أنواع، وأنتم حتى لا تقولون بالثلاثة دي فقط، أنتم تقولون بالكل بيجوز البيع مطلقا، وقلنا أن هذا استثناء في المنفعة وليس في البيع أيضا. وأما حديث الذين قالوا باستثناء كلب الصيد قلنا الحديث ضعيف، الحديث فيه ضعيف، بل ولو توجيه حتى قلنا تنزلا بأن الحديث ضعيف، يعني اللي هو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، قلنا هو ضعيف. ولو حسن بعض العلماء هذا الإسناد في وقالوا إلا كلب صيد، فقلنا يجاب عنه بإلا هنا لا تفيد الاستثناء، ولكن إلا هنا تفيد العطف. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكلب صيد أو وكلب الصيد، وهذه لها نظير في الشرع. قال تعالى انا ما بقف احيانا، انا بقف عشان الفيس بيقف ما ادري ليش، فمنتظر النت ترجع بس ما تظنوا ان في شيء. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. يعني ايش؟ مش الا ما قد سلف، يعني جواز ما قد سلف يقصد به اللي عنده امراه الان نكحها من من من, من ابيه، كانت امراه ابيه فيستثنى وتظل معه، لا ولا ما قد سلف، يعني اتركوهن فارقوهن. طبعا البعض ممكن يحملها عن الحدث قبل يعني لا يأسف خلاص احنا مش انا مش في الاسم، لا، من تزوج امرأة أبيه فيما سلف إلا ما قد سلف، يعني وما قد سلف يعني جاء الأمر بتركه ومفارقتهن. ومع ذلك جاءت الآية بإلا، قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني ولا ما قد سلف أيضا لا تستقهن، بل ينبغي عليكم مفارقة إحدى الأختين لو كان في جمع بين أختين وقت ما نزلت الآيات. ومنها أيضا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا مش معناه أنه لو أن يقتله خطأ، لا ولا خطأ، يعني لا يتساهل ويتعاطى أسباب الانتماد إلى قتله بالخطأ. أم لا نظار في الشرع نقول أن هذه تنزلا في الرد معهم، لو أثبتوا الحديث أن نقول هذا هو المعنى. ليش؟ للأدلة الأخرى اللي تبين النهي عن ثمن الكلام. طبعا انت ممكن يقال احد طب لماذا ذكر كلب الصيد في الحديث؟ قلنا لان العرب كانت تحب الصيد وكانت عندها شغف بالصيد وذلك يدخل فيها محبه كلاب الصيد، فكان النبي يؤكد بان هذا منهي عنه ايضا. طب لحظة نغير النت لأن كل شوية الفيس ما بيحتمل. طيب تبقى إيش قول من قالوا قول العقور الكلب العقور؟ ردنا عليه هيدخل في الرد أيضا لأنه مستثنوا العقور فقط أنه مطلوب أكله فلا يجوز بيعه، فالرد على باقي الكلاب كما رددنا على غيرهم. القول الخامس عند المالكية أو عند المذهب في المالكية الذين قالوا بجواز أكل الكلب، وقلنا أن جواز أكل الكلب هذا ما يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله المغفل في الصحيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، وقال طهور يدل على أن جاء إناء نجس وأن وجاء الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب دل ذلك على نجاسة الكلب أيضا، وهذا يبين قد يكون الحكمة في عدم في أقول الحكمة ولما لم أقول العلة في عدم جواز بيع الكلاب ولا شراء الأكل أثمانها. طيب ماذا يفعل المرء إذا احتاج إلى كلب؟ هو بيحتاج الكلب ليش؟ بيكون مدرب، لو قلنا كلب صيد ممكن يأتي بأحد يدربه، يؤجر أحد يدرب، وبعدين قالوا إن كلاب الصيد دي تدرب بسهولة جدا، يوم واحد كده ممكن يأخذ الكلب ويدربه ويكون مدرب أصالة في مسألة الصيد. ولذلك إذا أراد أن يضعه لحراسة أو غير شيء لن يقتنيها كذا للحراسة مثلا أو لكنه لا يجوز بيع الكلاب ولا أكل ثمن الكلب. طب هذا الأمر الأول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن جاي من الشيء الحلو أو من الحلية، حلوان فعلان من الحلية، والحلية يعني سمة الشيء وصفته التي يتميز بها عن غيره وتطلق على الزينة أيضا. طب وقال حلوان الكاهن كأنه هو طبعا حلوان الكاهن العطية اللي بتعطى للكاهن، وكأنه الكاهن بيتجمل بها، والكهان الكاهن هو أصلها من الكهانة، والكهان الرجم بالغيب أو ادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب هو كفر، والعرب كانت تسمي ذلك بالكهانة، سواء بقى بالكهانة بالتنجيم بالتخمين الحدس كما قال استعان بشياطين لو استرق السمع كل هذا مما حرمه الله عز وجل وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعاطى الكهانة وادعى علم الغيب، يعني قال أنا أو هو يقول عن نفسه أنه يدعي علم الغيب وتعاطى الكهانة، هذا كافر كفرا مخرجا من الملة بإجماع السماء والأرض. قالوا كل من ادعى علم الغيب فقد كفر. بل هذا لو في مسألة واحدة، وأنه قال سيحدث كذا أو كذا بعد ساعة أو بعد يوم، ولو مسألة واحدة ادعى فيها علم الغيب كفر والعياذ بالله. لو قال فلان يحدث له كذا أو فلان يقول له كذا أو يحدث له شر أو خير أو البلدة الفلانية سيكون فيها كذا أو الشخص الفلاني سيصيب كذا، كما خرجون على الناس في كل بداية عام من الأعوام الخاصة بهم ويتباهون قدام الناس ويأتون بكهان ومنجمين وشعوذة وسحر يخبرون ما سيحدث في العام القادم ورجع معه ما حدث في العام السابق، كأنه بيعملوا له كشف حساب. وهذا كفر ولا يحق ولا يصح، ويحرم أن أحد يجلس ويرى ذلك ويظل ينتبه أو يقرأ أو يسمع هذا الأمر أو يشاهد. كذلك الأبراج ومعرفة الأبراج، المواليد برج كذا هيحدث معاه كذا وكذا. وطبعا كان الجرائد قديما، ما أدري موجود جريدة الأهرام دائما صفحة القبض الأخيرة، كان لازم حظك اليوم كل يوم تحطوا الأبراج للناس والناس تفتح لتقرأ. ما هذا من الكهانة؟ بقى اللي هتجوز اليوم، التجارة هيكسب، لا يرزق بكذا وكذا، وكل هذا كفر بالله والعياذ بالله. ادعاء ما ليس إلا لله، حق لله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له. لذلك من وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو. فمن ادعى مثقال ذرة من علم الغيب قد ادعى أنه مع شريك مع الله عز وجل في معرفة علم الغيب. الله عز وجل لم يعلم لا ملك مقرن ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، ولو علت مرتبته عند ربه لا يمكن أن يكشف له شيئا من الغيب إلا إذا أطلعه الله عز وجل على ذلك، أن الله يخبره يوحي إليه. لكن هو يستطيع مهيا كانت درجته أن يعرف شيئا من الغيب، ما يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، كان يراقب ابن صياد لأنه كان يشك أنه هو المسيح الدجال ويترقبه، حتى لما قال له الدخ ويقصد سورة الدخان لما نزلت فعلم، قال أخسى عدو الله فلن يغادر إلا موقع، فعلم أنه من الكهان ومن السحارة وغيره، لكن ليس هو المسيح الدجال، وشك في ذلك ولم يعلم أن يسأل ذلك. ومن ارتضى أن يطلعه أحد على الغيب وظن أنه ممكن يطالع على الغيب، فهذا كما قلنا أو ممكن أن يعلم شيء من الغيب، هذا كفر بالله عز وجل. الخضر لما جاءه موسى عليه السلام ليتعلم منه لما أرسله الله عز وجل إليه، فجاء الطائر فنقر في البحر، فقال يا موسى ما علمي وعلمك إلى علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره في البحر من البحر. فعلوم الغيب لا يعلمه الله عز وجل. طبعا دخل بقى قراءة الكف والفنجان والودع والحجر، والناس بقى بتروح في الأماكن وتلاقوا كل واحدة بتعدي وتقرأ لها كذا وكذا، هذا كله من الشركيات والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو أتى الكاهن وصدقه كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والناس تستهين بهذا الأمر وتظنه وقلب قد يقع فيما يقع بأن يظن أنه ممكن الكلام إحنا قصرين إيه، ممكن الكلام يطلع صح وممكن يطلع غلط وممكن كذا وممكن كذا، ويخرج من الملة والعياذ بالله وهو لا ينتبه لذلك. فالأمر عظيم جدا هذه المسألة، وما وتنتشر انتشارا يعني عجيبا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك لنفسه ولا لغيره من الله شيء. والأصل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. أنت تتوكل على الله لا تتوكل على العبد، العبد ضعيف لكنه يبقى قوى بالله عز وجل، يأخذ بالأسباب ويعقل ويتوكل على الله يفتح له. في قصة دائما يقولها أهل السير عن المعتصم، عن المعتصم بالله، لما أراد أن يفتح عمورية جاءه منجمون قالوا له إن هذا الزمان لا يصلح للغزو، يعني ما ينفعش تروح تحارب الآن، لو غزوت سيحدث كذا وكذا وكذا وتخسر ويكون هناك قتل وكذا، خوفوه يعني. هو ما كأنه سمع لهم فرمى بأقوالهم وراء ظهورهم واستعان بالله وقاتل، فتح الله عز وجل عليه عمورية، وكان فتحا مبينا، وكان عزه الله عز وجل يعني عز عظيما. حتى الغزو هذه من أعظم فتحات الإسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين حلوان، نهى عن حلوان الكاهن. إذا دفع المال للكهان حرام، اللي بيروحوا بقى يدفعوا لهم أموال، سواء بقى الأموال دي عن طريق مشاهدات الآن بفلوس ياخدوها أو يدفعوا حقيقة أو يذهب عنده ليخبره. فأنت الآن قلنا لو أتى وصدقه وكفر، لكن المال الذي يدفع هذا مال حرام. طب حتى لو قلت أنا لا أصدقه، أنا بتفرج وأسمع وأنا عارف إن الغيب عند الله، قال مثلا فإن لم فإيه فمن أتى الكائن فصدقه فيما يقول فقد كفر، ولو أتاه ولم يجده أو قصده ولم يجده فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودفع المال له إعانة، فأصبح إعانة على هذا الإثم والعدوان. ده لو خلاص ده غير مسألة التصديق أو عدم التصديق. ثم نهى عن المهر البغي، والبغي البغي أصلا أصل العدوان، والبغي يستخدم في الشيء في التعدي، يعني شيء مسموم، مجاوزة الحد. والمرأة توصف بالبغي عند العرب بمعنى الفجور والعياذ بالله والزنا، لأنها تجاوزت حدها. إن كانت ذات زوج ينبغي أن تستعف بالزوج، وإن كانت بغير زوج فبغت، لأن الله عز وجل جعل لها الحلال الطيب، فهي تركت الحلال الطيب والتمست الحرام. ما هو مهر البغي؟ المال سمي مهرا، لكن هو المال الذي يدفع للمرأة من أجل أن يزنى بها والعياذ بالله. وهذا دل على تحريم الزنا، هذا أمر مجمع عليه، تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، وفي حرمة المال الذي يدفع لقاء الزنا والفاحشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث، وهذا المال حرام ولا يستحل. لكن لو قلنا عند الفقهاء لو المرأة، طبعا هذا الأمر قد يحدث برضاها وقد يحدث بغير رضاها. طب يحدث بغير رضاها أن تغتصب أو تقهر على ذلك. طيب إذا حدث مع ذلك ما الحكم الشرعي؟ نقول أنا أتكلمش على الحدود الآن، نتكلم على المال. إن كانت بكرا أو إن كانت ثيبا. طيب الحدث بها ذلك رغما عن إرادتها اعتدي عليها فلها مهر المثل. إن كانت بكرا يسأل عن مهر البكر في زمانها ومكانها فتعطى مهر البكر. وإن كانت ثيبا تعطى مهر أيضا بقدر حالها كثيب، أيضا يرجع للزمان والمكان والعائلة وغير ذلك. وهذا استدل عليه العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها على الأصل فله المهر بما استحل من فرجها، فجعل المهر باستحلال الفرج. وهذا الذي أساء وتعدى، طبعا ممكن يكون عليه حكم آخر، المختصب هذا ممكن يقتل، لكن نتكلم الآن عن المسألة حقها المادي أيضا. قال العلماء فجعل المهر باستحلال الفرج، فهو يضمن مهر المثل، وتعطى مهر المثل بكرا كان بكرا كانت أو ثيبا. والعلماء قالوا هنا هب إن المرأة هذه التي كانت تفعل ذلك يعني ليست مجبورة بل كانت تفعله تفعل الفحشة والعياذ بالله ثم تابت، هل ترجع المال له للرجل الذي فعل ذلك؟ قال العلماء لا يجمع له بين الحلوين، يعني كأنها ضابط من ضابط الفقه أحيانا، يعني لا يجمع له بين الحلوين هو أخذ شهوته ويرجع له المال. قالوا لا، تخرج هذا المال، لا ترجع له المال وتخرجه، تتخلص منه من كسب حرام. طبعا الحديث الأصل فيه هنا أو الحكمة من ذلك من الحديث أنه ينبغي على المسلم أن يتحرى الكسب الطيب في المال وفي تجارته، وأن أيضا الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. لما كان دفع المال وسيلة إلى الحرام صار حرام، دفع المال للكاهن وسيلة إلى الحرام فصار حرام، لذلك القاعدة الوسائل تأخذ حكم المقاصد. هنا الحديث بيتكلم عن وسائل، لأن الأموال التي تدفع توصل بها إلى حرام، ثمن لأخذ كلب، ثمن والعياذ بالله للزنا، ثمن للكاهن، فهذه إيش؟ أموال وسائل يتوصل بها إلى حرام. فالوسائل أخذت حكم المقصد، إذا كانت في الشر فتأخذ حكم الشر، إذا كانت في الخير تأخذ حكم الخير. فهنا لأنها المقصد الكلب خبيث والكاهن كافر والبغاء والزنا محرم كبيرة، فما كان وسيلة له يأخذ حكمه، والعكس ما كان وسيلة إلى خير يأخذ حكمه. المشي إلى المسجد وسيلة إلى الصلاة، المشي في قضاء حوائج الأرامل والأيتام والناس صدقات طاعة أيضا، المشي إلى حدود دروس العلم طاعة بذلك تشريف، فهذه كلها وسائل تأخذ أحكام المقاصد. طيب هذا الكلام في هذا الحديث، ندخل الحديث نقرأ الحديث الذي يليه ثم نكمل إن شاء الله، ممكن نكمل بعد صلاة المغرب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل، صحيح هذا؟ نعم، له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فعلي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال بعنيه بوقية بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية بوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقلت أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. طيب طبعا الحديث هذا سيأخذ معنا وقت. عموما مهم جدا أنه بداية أحاديث الشروط في البيع، فنريد أن نقدم مقدمة في الشروط. هذا الحديث وحديث بريرة عائشة رضي الله عنها بريرة من أهم الأحاديث في الشروط أيضا، سيأتي بعد عدة أحاديث، لكن هنا هذا الحديث ممكن نستفتح به الكلام عن الشروط، وإن كان تبويب الحافظ في حديث عائشة تكلم عن الشروط، لكن لا يمكن أن احنا نذكر هذا الحديث ونتكلم مقدمة عن الشروط إن شاء الله، ثم ندخل في هذا الحديث نرجئه إن شاء الله بعد الصلاة. لو في أسئلة فيما سبق ممكن نأخذها دقائق، لسه ما زال الوقت الإقامة. النت لا حرج عليك يا أستاذ ثناء، هو النت أحيانا عند البعض يكون فيه إشكال، لك العذر. أنا ما أدري، إحنا أخذنا هل الشرح بالنسبة لكم هذا طويل؟ يعني إحنا نأخذ وقت طويل في الحديث، بعض الأحاديث تحتاج لوقت، أم نختصر عن ذلك؟ لأن أنا أشعر أنه ممكن يطيل بنا الوقت، يعني ممكن نختصر عن ذلك إن أردتم التوسع. حضرتك قلت ماذا يفعل من يريد كلب ولم تكمل؟ يقتني من أحد، من لا يشتري. يعني لو واحد عنده كلاب يفوض يعطيه، مش لا يبيع له، هو يحتاج لإيش أصله؟ إما للحراسة أم للصيد، ممكن يدربه، ولو عنده بقى مواشي أو شيء ممكن يقتني ويعني يستعيره إذا كان أنفع، أو يأخذه من أحد، ما هو ليس له مال، المفترض أن يأخذه ويستخدمه بذلك، يدربه حتى يمكن. الله المستعان. طيب الإقامة إن شاء الله نكمل بعد الإقامة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، رجعنا لبلوغ المرام و ندخل في حقيقة أباه وبيع الكلب مطلقا، وماذا قال عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم الحنفية في هذه المسألة، يعني طبعا الكلام سيكون سنحتاج فيه، يعني ممكن يطول، فانا هدي اشاره فقط، لان هيرجع على اختلاف الترجيح، لما هم اختلاف المذاهب عند الترجيح. يعني هم الاحناف قالوا احنا عندنا ايه من قوله تعالى مكلبين ايه المكلبين تعلمهن مما علمكم الله، فاستدلوا الآية، قالوا الآية قرآنية قاطعة أو قطعية في جواز الانتفاع، وأيضا أرادوا أن يستدلوا بحديث من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض في انه ينقص الحديث، استدلوا بهذا الحديث على جواز الانتفاع، فقالوا عندنا ادله طبعا من القران على جواز الانتفاع ومنها ايات قطعيه. طيب الحديث هنا، الحديث تكلموا عنه بكلام، طبعا بعضهم قال ان الحديث منسوخ. يعني ايش منسوخ؟ قالوا الحديث هذا منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث اخر عن اجر الحجام وسحت الكلب، او سحت الكلب، ثمن الكلب واجر الحجام. ورجع قالوا ثم اباح النبي صلى الله عليه وسلم الاعطاء للحجام. فقالوا هنا دل ذلك على ايش؟ على نسخ الحديث، على ان الحديث منسوخ. وعندنا قالوا عندهم ايضا لما نهى عن قتل، اول الامر نهى عن قتل الكلاب، او اولا اجاز قتل الكلاب ثم نهى، فقالوا لما نهى عن قتلها اول مره اجاز الكلب الذي فيه نفع الا يقتل، استثناه بعد ذلك. فهم ادعوا ان الحديث يكون منسوخا. طبعا في جزء اصولي هنا، اتمنى نزيد اكثر من ذلك، ان لو نسخ جزء من الحديث من الحكم، لو الحديث فيه حكمين زي ثمن الكلب واجر الحجام، ولو جاء نسخ او تغير الحكم لاحد الحكمين، احد الجملتين، هل يشمل ذلك الحديث كله؟ دي مسألة أصولية تكلمنا عنها في غاية الوصول من قبل. فهم هنا اختلفوا في الترجيح، يعني أرادوا أن يخرجوا من الحديث، بعضهم قال بالنسخ استدلالا على نسخ الثمن مع نسخ أجرة الحجام، فقالوا نسخ الحديث، مع بعضهم يرجح بأن عندهم أدلة قطعية وهي الآية بجواز الانتفاع فيشمل الاثنين، فأرادوا أن يرجحوا القول فيه. يعني كل ده طبعا محاولة اعتذار على الخروج عن الحديث. هذا يعني إجمالا طبعا، لكن هي هتجد الإشكال عندهم أنه وقفوا في الترجيح، لما وجدوا الحديث حاولوا يخرجوا أنه بترجيح طرق في الترجيح، وهذه لم تقبل عند الجمهور. طبعا النسخ، أين دليل النسخ؟ وكمان أيضا لو جزء من الحديث نسخ كأجرة الحجام، ليس معناه أن باقي الحكم الآخر منسوخ أيضا. هذه كلها مسألة يعني في قواعد الترجيح حقيقة، لكن هو عمدة استدلاله مسألة الانتفاع من الآية ومن أمور أخرى. عندهم كمان، أنا أذكر الآن إن عندهم رواية عن أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في البيع في أهل البيت القاسي أن يتخذوا كلبا، فقالوا هذه دلالة على إمكانية البيع الثمن فيه أيضا، وكل هذا يعني مردود عليه بالأحاديث الصريحة في هذه المسألة. طيب ندخل للحديث جابر رضي الله عنه وارضاه. هذا الحديث من أهمية بمكان حقيقة، وقبلها نحتاج أن نبين مسألة الشروط في البيع، أو الشروط عموما، إن هو فتح لنا باب الشروط، وهذه من أهم الأمور حقيقة. مسألة الشروط في البيوع وفي البيع، هذه هي من أهم الأمور التي يعني لابد يضبطها طالب العلم في مسألة المعاملات. الشروط طبعا يعني عموما جمع شرط، وهي اللغة بلغة العرب هي العلامة، والأشراط هي العلامات كأشراط الساعة. وفي الاصطلاح الأصولي، من يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طبعا سنغض الطرف عن الأسئلة الأصولية حتى للوقت، يعني أعتقد غالبكم كلها يعني أخذها من قبل ورجعها معنا، لكن نقول هنا الشروط البيع، الشروط في البيع هذه بمعنى نقول العلامات أو الأمارات التي نصبها الشرع للحكم بصحة البيع وجوازه، إن كانت شروط صحة وإن كانت شروط فساد. أيضا هتبقى علامات وأمارات نصبها الشرع للحكم بفساد البيع. إذن المعاملات والعقود جعل لها الشرع علامات شروط يستدل بها العالم أو القاضي أو الحاكم على صحتها. إذا وجد هذه العلامات صحة أو هذه الشروط صح البيع. وأيضا إذا وجد هذه العلامات أو الشروط قد يقول فسد البيع أو بطل البيع. لذلك تجد العلماء يقولون شروط صحة وشروط فساد. شروط تدل على صحة البيع لابد من وجودها لصحة البيع، وشروط لو وجدت تدل على فساد البيع. مثلا عقد البيع لابد أن يكون الشيء المثمن أو محل البيع يكون ملكا، سواء المال ولا الشيء، حتى ملكا للمتعاقدين. لو باع شخص شيء لا يملكه لا يصح، ولو واحد سدد من مال لا يملكه لا يصح إلا أن يكون وكيلا أو له لا التصرف بالوكالة أو غير ذلك يعني. أو بيع فضولي وأقر صاحب الملك. إذن هناك شروط لصحة العقود وهناك شروط يعني انتبهوا بقى، في شروط لصحة العقد، ودي تفرقة عند بعض العلماء. هي طبعا الشروط العلماء ليها مدرستين في المذاهب، ولكن لن أستفيد فيها الآن، هنا ما أتكلم بقدر ما نحتاجه الآن فقط على حسب المعنى. لكن في شروط لصحة العقد وهناك شروط في العقد، يعني شروط يتفق عليها الطرفان، شروط وجود العقد أو شروط جعل العقد أو شروط جعلها المتعاقدين في العقد. أي عقد الآن، سواء عقد نكاح، عقد بيع، عقد إجارة، شراكة، رهن، هذه شروط يجعلها أحد المتعاقدين ويتفقان عليها، ودي شروط في العقد. وهناك شروط لصحة العقد، وهذه التفرقة مهمة، لأن هنا سيأتي بحديث جابر رضي الله عنه، حديث عائشة بريرة على شروط في صحة العقد أو شروط في العقد يتفق عليها المتعاقدين. يعني هناك شروط جاء الشرع بالموافقة عليها إذا اتفق عليها المتعاقدين. ويعني واحد بيبيع سيارة واشترط عليه مثلا موديل معين وموديل سنة معينة، مواصفات معينة، فأنا اشترط أن تكون السيارة فيها كذا وكذا وكذا، ده المشتري. لو كانت بيع موصوف الذمة، لو قلنا أن البائع غائب وجوزناه يعني، فأتى البائع بالسيارة بالمواصفات هذه، أو أراد أن يشتري قطعة أرض، فقال أريد قطعة أرض على شارع عرضه كذا، ناصية بين شارعين، ارتفاع تصحب البناء على ارتفاع كذا إلى غير ذلك. هذه شروط ممكن يتفق يعني يتفق عليها أو يطالبها المشتري من البائع، أو البائع يسأل أيضا المشتري شروطا أخرى. فهنا النظر، هل الشروط هذه توافق الشرع ويأذن بها الشرع، أم هناك أم لا يأذن بها الشرع. إذا كان مشروطا الشرع، الشرط ده مشروطا مشروعا واتفق عليه الطرفان، فيجب على كل منهما أن يوفي، وإذا لم يوفي أحد الطرفين للآخر أن يشتكيه ويطلب منه ذلك. طلب من السيارة تكون موديل معين، ثم الثاني أتى له بسيارة بموديل آخر، فهنا لا يقبلها، قل أنا اشتريت منك السيارة بموديل كذا، أو قلنا سيارة جديدة مثلا من الأنواع الجديدة خالص، لكن في موديل السنة وموديل قبلها مثلا بكم شهر 2024 2023، فقالوا أنا أريد 24 جديدة عزيرو كما قال، ثم أتى له ب 23 عزيرو، يقال له لا ما أقبلها، تأتي لي بسيارة اتفقنا عليها، تعاقدنا على ذلك. أو إن شئت أن تمضي الصفقة تمضيها، خيار لك، تقبلها أو لا تقبل. وهذا الأصل قول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني حالك معي لسه ايام اخت اشترت من اخت ساعه على انها ماركه اصليه من 4 سنوات، وقت الشراء كانت ب 25,000، تشتريها للادخار يعني تحافظ على الملك، وبعت لها سياره ساعه ايضا اصليه من عندها هي مقابلها بمبلغ اقل ما اذكر 10-15 وقتها. لما جاءت تذهب تبيع الساعه الاصليه ب 25، الرجل قال لها هذه ليست باصليه، التي باعت لها لم تقصد تغشها، هي عندها سنين، واحده اصليه يبدو الثانيه لم تكن اصليه اختلط عليها. بعد 4 سنوات راجعت لها الان تقول لها الساعه ليست باصليه والساعه الان تساوي 100,000. فاتصلت عليه قالت الاخت تريد ان تقول لي لا انا ارجع لك ساعتك الاصليه الاولانيه والفرق اللي دفعتيه، كان دفعت 10,000 مقابل ساعتها ب 15 واخذت ساعه ب 25. فالاخت بتسال طب السعر تغير، الساعه القديمه الان ب 100,000، والاشكال ان اصلا كمان هي باعت لها الساعه الاولى، باعت ساعتها لواحده ثانيه مش موجوده معها كمان، لكن قالت لها انا اتيكي بها بعد ان بعتها واستعملت يعني عند الطرف الاخر الثالث. الشاهد من الحديث ان هو ايش، قالت تسال، قلت لا حقك تاتي لك بساعه مثلها نفس المواصفات ونفس الشيء عندها في البيت، حتى عندها الساعه الثانيه نفسها، قلت لا عليك من حقك تطلبي الساعه الاصليه تاخذيها او تتفق على غير ذلك. رجعت تتفق وقالت لي اتفقنا على غير ذلك، ستعطيني ساعتين بكذا وكذا، وتوافق على ذلك. فاذا هنا هذا كان شرط ان الساعه تكون اصليه، والشرط هذا لازم لحق المشتري ان يرجع على البائع. وكذلك باقي الشروط التي ممكن تكون موجوده، المهم ان هذه الشروط الا تكون تضاد الشرع ولا تعارضه. لكن هذه الشروط العلماء تكلموا فيها، هناك شروط تكون من مقتضيات عقد البيع او شروط في مصلحه العقد او شروط في مصلحه احد المتعاقدين. انتبهوا معي بارك الله فيكم، الشروط قد تكون من مقتضى عقد البيع، وهذه تسمى شروط مقتضيات عقد البيع او شروط لمصلحه العقد. في مقتضيات البيع وفي شروط لمصلحه العقد، وهناك شروط لمصلحه احد المتعاقدين. طيب يعني ايش مقتضى العقد؟ اشهر شيء شرط الان موجود، او نقول نبين الاول الشرط الجائز وعكسه. شرط مقتضى العقد ان انا اشتري منك شيء واشترط عليك تسليمه ليا، يعني انا اشتريت منك شقه الان، فانا اقول لك اشتري منك هذه الشقه بمليون بشرط ان تسلمها لي غدا او بعد غد او اول الشهر، فهذا شرط في مقتضى العقد، لان مقتضى العقد البيع تسليم المثمن وتسليم الثمن، ايضا انت تشترط عليا تقول لي الثمن تسلمه لي يوم كذا او الان، هذا مقتضى البيع ان انا استلم السلعه اللي اشتريتها وانت تستلم المال، ايا كان الاتفاق عاجل اجل، لكن مقتضى ان انا اسلم، انا اسلم الثمن وانت تسلم لي المثمن. العكس انك تبيع لي وتشترط الا تسلمني، اقول ابيع لك الشقه دي بس بشرط ان انا لا اسلمها لك الان او لا اسلمها لك مثلا. وطبعا مثال اقرب عشان ابينها انه ابيع واقول لك انت لا تملك، كما هو القول الاحتفاظ بحق الملكيه، بعت لك الشقه مع الاحتفاظ بحق الملكيه، كيف تكون بعت شيء واحتفظت بالملكيه؟ مقتضى عقد أن الملكية تنتقل من البائع للمشتري للمثمن، والثمن ينتقل من المشتري للبائع، كان مقسطا أو كان أو في ذمته يعني أو كان نقدا. لكن أن أنا أبيع وأحتفظ بالملكية يبقى هذا من مقتضى يناقض مقتضى العقد. وهذا لا يصح، لأن مقتضى العقد يقول، مقتضى البيع أقول إن البائع يتملك الثمن والمشتري يتملك السلعة. وعندك وسائل أخرى في الشرع حتى بقى يعني موجودة للحفاظ على ذلك، الرهن. أو إن أنا طيب او ممكن تقول له ايش، انا ابيع لك دي الشقه بشرط انك لا تبيعها لفلان او لا تبيعها قبل 5 سنوات او لا تبيعها ابدا، ان اردت ان تبيعها تبيعها لي ترجعها لي. كل هذه شروط في مقتضى العقد تغل يد المشتري عن الملكيه ما لا تصح. وهناك شروط من مصلحه العقد. ايش هي مصلحة العقد؟ يعني انا بعت لك الشقة هذه بالمليون، قلت لك انا ابيع لك الشقة بمليون على ان تسدد لي اخر العام بتاريخ محدد. يعني اصبحت المليون دينا. الى هنا لا اشكال. ثم يقول له لكني اشترط ان تضع لي رهنا. اديني ذهب او ارهن لي شقة اخرى لك او شيء. اعطيني السيارة هذه بمليون في الجراج اتركها عندي رهنا استوثق به. هنا الرهن للمليون هذه يحقق مقصود الشرع. ليش يحققه؟ ليس في اشكال، لانه اذا لم يستوفي الثمن او لم يوفي له الثمن يبيع الرهن وياخذ حقه والصفقة تتم. فهذا يسمى شرط من مصلحة العقد. أو ممكن ما يشترط رهنا، يشترط كفيلا، يقول لي ائتني بكفيل يضمنك، كفيل كفيل مليء، أنا أعرفه تاجر مشهور، شيء رجل يعني معلوم منه بالثقة والأمان، يضمنك عندي، إذا لم توفي سأرجع عليه. كفيل، هذا شرط المشروع ويحقق مقصود الشرع، وهذا يسمى شرط من شروط إيش؟ عقد أو مصلحة العقد يسمى. النوع الثالث من الشروط المشروعة أيضا، هذا لا إشكال فيه طبعا اللي تكلمنا عنه الآن، أن يكون الشرط لمصلحة أحد المتعاقدين. يعني إيش؟ ودي محل خلاف، بعض الشروط هذه محل خلاف في المذاهب، من الذي سيأتي معنا في حديث جابر الذي معنا. كان مثلا أقول لك أنا أبيع لك الشقة هذه، لكن لو سمحت أنا أريد أسكن فيها لمدة 3 شهور. أنا بعت لك الآن بشرط أن تترك لي 3 شهور أو شهر، أكون أنا بحثت عن شقة أخرى، نقلت عفشي شيء عندي ارتباط، فاشترطت عليك سكن الدار. أو كما جاء في حديث جابر أن مثلا بعد أن اشترى من جابر، أن جابر اشترى أن يحمله البعير إلى المدينة، المنفعة يظل يعني واحد اشترى سيارة فقال له بس سيب لي السيارة بس 2-3 أسابيع يعني انتهي من بعض المشاوير وأسلمها لك. هنا اشترط شرطا لمصلحة أحد المتعاقدين. طبعا هذه محل خلاف أقول من العلماء في التحقيق. الشافعية مثلا لا يرون جواز ذلك كما سيأتي معنا في حديث، أنه يرون أن هذا بيع وشرط، أخذوا بعموم بيع وشرط. لا تخالف الشرع فيصح ذلك. وطبعا انا قلت انا وقفت ليش، لان الشافعيه لا يرون هذه الشروط التي تكون مع البيع، اللي هي الشروط الخارج المقتضى البيع طبعا وخارج مصلحه العقد، اللي هي كحديث جابر وغير ذلك، يرون ان هذا حديث بيع وشرط. والصحيح ان طبعا عند الترجيح ان هذه الشروط تجوز اذا لم تكن تخالف الشرع. طيب دي شروط الموافقة. قد تكون هناك شروط لا نوافق عليها. ليش؟ غالبا هذه الشروط إما ستؤول إلى الربا، يؤدي هذا الشرط إلى الوقوع في الربا، أو شرط يؤدي إلى الوقوع في الغرر، أو قد يؤدي إلى شرط وجوع في الأمرين غرر وربا. ابيع لك السياره واقول لك بشرط الا تركب السياره. يعني ايه لا تركبها؟ ما تعمل بيها ايش؟ تضحها كذا؟ الا تسكن هذه الشقه؟ انا ابيع لك لكن لا تسكن. او ابيعك هذه الارض اذا جئت تبيعها لا تبيعها الا لغيري. او لو ادعها لا تبيعها لاحد من القاهره، او لو قبيله بقى معينه كما يقال في بعض يعني، او من او انا مثلا من عائله فلا تبيعها الا لعائلتنا. لا تبيعها لعائله فلان. هذا بيحدث احيانا في الارياف وفي الاقاليم. وهذا طبعا ظلم وبخس، ولا تبخسوا الناس اشياءهم. وهذا الذي حدث في بريرة، يروح حديث بريرة كما سيأتي حديث عائشة رضي الله عنها، ان اشترط الأمة اشترط الولاء لهم والولاء يكون للمعتق. فهذا شرط غير مقبول، رفضه النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقطب. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذا لابد ينظر إلى الشروط، هل موافقة أم غير موافقة؟ موافقة لكتاب الله عز وجل أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه ليست في البيوع فقط، حديث عائشة هذا أعم من البيوع، بل دخل في النكاح أيضا. طبعا أشهر شيء الذي يشتهر اشتراط، والذي تظن فيه البنات الآن والنساء أنهم يعني فقيهات عصر وفقيهات عصرهم، فيأتي الأخ يريد أن يتزوج أو الرجل عموما يعني، فلا ندخل في الله، تقول له أنا أشترط عليك ألا تتزوج علي أحد، والمسلمون عند شروطي. وهذه طبعا محل هنثبت أن فيها خلاف، لكن هذا الكلام على الراجح ليس بصحيح. كيف تشترطين أمرا ليس في كتاب الله عز وجل؟ قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. جمهور العلماء إلى ألغاء هذا الشرط، كان الحنابلة يقولون به، لكن جمهور العلماء يلغون هذا الشرط، والمذهب عندنا أيضا يلغيه. قالوا ليش؟ إنه يحرم ما حل الله، هي تحرم عليه ما حل الله عز وجل، تزوجها الرجل وخلاص لا أصبح أسيرها. طب هو إيش ثمرة الشرط؟ ثمرة الشرط لو قلنا أنه مشروع هيعطي المرأة الخيار في الفسخ، إنها تخير شرعا، إن شئت بقيت وإن شئت تطلق عليه. وقل إن هذا مآله إلى تحريم محل الله عز وجل، والراجح إن هذا الشرط لا يصح أصالة، ولذلك الصحيح أن هذا الشرط يلغى ولا يؤخذ به ولا يعمل به وإن اشترطته. طيب نرجع لحديث الباب الذي معنا، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا حديث أتى به المؤلف برواية مسلم والرواية القصيرة يعني أو الشاهد منها فقط، وأنه إن حتى الحديث فيه فوائد جمة لا نستطيع أن نتركها. قال إن جابر كان في غزوة ورجوع في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قالوا غزوة تبوك وبعض قالوا غزوة ذات الرقاع في عودة من طريق مكة أو شيء. وكان يسير على جمل وقد أعيا، يعني تعب الجمل، الظاهر تعب بكثرة السير، أو هو حاله هكذا، بعض الجمال ليست مثلها كمثل بعض، ضعيف. فكان قال كان يسير على جمل أعيا يعني تعب، فلم يكن قويا، وكان متخلف عن الركب، والبعض وكان يسميه جابر كان ناضحا لنا، يعني كان يسقى، وهذا ليس عنده جابر رضي الله عنه، كان إلا هذا البعير كان يسقون عليه الماء، ومع ذلك أخذه بالجهاد انظر ما عنده غير ناضح واحد يسقون عليه الماء. وطبعا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن ابيه عبد الله بن حرام له قصه، ابوه عبد الله بن حرام الذي كلمه الله عز وجل كفاحا، وله وهو في الفردوس الاعلى. لما مات كان جابر رضي الله عنه وارضاه كان من شهداء بدر، شهداء احد، فكان يكشف عنه ويبكي، كل ما يكشف عنه يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابكي ولا تبكي. فما زالت الملائكه تظله حتى رفعته الى السماء. فبعد ان دفن جابر رضي الله عنه اراد ان يعني يطمئن على ابي، قال يا رسول الله اخبرني عن ابي اين هو، ان كان غير ذلك ان كان في الجنه فاصبر، وان كان غير ذلك فاعمل له او استغفر او شيء. قال انه قد اصاب الفردوس الاعلى. الله اكبر. نسال الله عز وجل ان نجتمع في الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأكارم الأفاضل. فكان جابر رضي الله عنه وارضاه أن مات أبي كان له إخوات بنات فقط، هو كان على ست أو ما أدري سبع بنات، يعني هو أخ ولد واحد على بنات منه، وما كان عندهم مال كثير. حتى له قصة في مسألة الدين الذي كان على أبيه، لا أحتاج نتوسع الآن لندرك بس فوائد الحديث أولا. المهم أنه خرج بهذا الناضح الذي لا يملك إلا غيره إلى الجهاد به في سبيل الله، وهؤلاء كانوا يضحون بكل شيء من أجل الدين. إذا دعي أو إلى الجهاد ونادى منادي الخروج للجهاد في سبيل الله لو كان معه ظهرا خرج به، وإن لم يكن معه ظهرا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، كما قال عليه وسلم: تولى وعينهم تفيض من الدم حزنا. حزنا هنا أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان جابر صغير من صغار الصحابة لم يكن من كبارهم بعد، فخرج هذا الناضح الذي معه. فلما أعيا الجبل مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما أعيا الجبل كان في آخر القوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في الفوائد من حسن خلقه وتعاهده بأصحابه، فكان أحيانا يكون في خلف الجيش ليتعاهد من هو متأخر ويراه. يا جابر إنها جنان، وإن أباك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة أو على بعير جابر، وفي رواية نخس البعير بقضيب كان معه صلى الله عليه وسلم. فلما نخس البعير انطلق كأحسن ما أنت رائن كما قال في أحد الروايات، وهذه طبعا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال ان جابر ما استطاع ان يكبح جماح البعير بعد ان نخسه النبي صلى الله عليه وسلم وضربه من شده جريه بعد ذلك في قوه وانطلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: بعنيه، يقصد الجمل. واولا دلاله على ان مشروعية البيع، مشروعية البيع من الأدلة يعني بالسنة الفعلية، لأن البيع بالقول وبالفعل وبالإقرار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة فعلية يشتريه، قال بيعني يعني يبيع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش مسألة القول، لا هو الآن يمارس البيع، فعل البيع من حق واشترى من جابر كما سيأتي، بل هو اشترى النبي صلى الله عليه وسلم حائطه من اليتيمين لما أراد أيضا أن يبني المسجد. وفيه بجواز استخدام صيغة الأمر عند البيع، يعني أن تقول له بعنيه، لأنه ممكن ينعقد بالماضي بعتك اشتريته، وينعقد بالأمر بعني سيارتك بعني شقتك. إذن يجواز أن يأتي البيع بصيغة الأمر أيضا. هنا قال جابر: هو لك يا رسول الله. والأول قال لا، ولا ليس، قال هو لك، يعني أراد أن يهبه يهديه إليه جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قال لا هو لك، يعني هو جابر أراد أن يعطيه هدية في روايات، نجمع الروايات لأن الروايات ليست كلها معنى هنا، لكن أنا بأتي ببعض الألفاظ تفيد. فقال بعني، قال لا يا رسول الله هو لك، فكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر لم يصرح بقبول البيع لكن صرح بالهبة، قال هو لك. ثم بعد ذلك لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم سكت جابر، وهذه تدل على من يستدل بجواز بيع المعاطاة. طبعا عندنا إشكالية في المذهب فيها، قالوا بالمعاطاة في الأشياء اليسيرة فقط، ولا بد من اشتراط الصيغة في الإجابة والقبول، والصحيح هو جواز بيع المعاطاة، لأن جابر رضي الله عنه لم يصرح بقبول البيع بعد ذلك، هو صرح بالهبة دائما، هو لك يا رسول الله هو لك. ثم بعد ذلك لما مثل ما أصر بعني سكت جابر، ثم قال بعني بوقية كذا وتم. دل ذلك على صحة بيع المعاطاة. بيع المعطاء ان يتتابع البائع والمشتري دون كلام او لفظ، زي غالب البيع اللي بيتم الان في المحلات اللي يعني اللي هي اللي بيعرض اي محل، محلات البقاله، محلات الملابس، بتدخل تنتقي، تذهب الى الرجل المحاسب تضع امامه يقول لك المبلغ، تعطيه المال وتمشي، ممكن ما تقول له بعتك واشتريت الى غير ذلك، هذه بيع معطاء. العرف يقول الان ان هي يعني يصح فيها ذلك اصاله. وهذا كما قلت من الـ من الـ من من من السنه، بل بعضهم استدل من الكتاب على بيع المعطاء من قوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، ثم قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. طب واحنا ايش استدل؟ كيف استدل؟ هو حصل معطاء؟ حصل قصدي اجابه قبول بين العبد وبين ربه؟ ما حدث، والله سماه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وسماه طبعا بيعا اللي هو الجهاد في سبيل الله، مع أن ليس فيه لا إجابة ولا قبول، لكن فيه أن أنت الله وعدنا وعد المجاهد في سبيل الله بأجر عظيم، فالمجاهد خرج ابتغاء هذا الأجر بدون صيغة. وأيضا يستدلون على عموم قوله تعالى وحل الله البيع، وهذا من البيع عموم، وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذه هي الإشكالية عند الشافعية، قالوا التراضي أمر قلبي لا يعلمه أحد إلا بالصيغة، لكننا نقول التراضي مطلق يقع بالأقوال ويقع بالأفعال، يعني يقع إذا وقع الفعل بما يرد على التراضي، بما يبين التراضي فيحسب، وإذا وقع بالقول يعتبر. فلماذا نقيد بالقول فقط؟ الأفعال أيضا ممكن، كما أنت التي الآن تذهب إلى محل يضع لك البضاعة على الأرفف، هو ليش يريد يبيعها؟ مش بيضعها كده عرض ناس تتفرج عليه، فأنت لما تأخذها وتذهب لتعطيه المال خلاص هذا هذا إجابة وقبول، حدث أصالة، أنت هو رضى أن يبيع بهذا السعر فعرضها وأنت أخذتها وذهبت تدفع فكأنك رضيت. فهذا مذهب الجمهور على ذلك خلافا للشافعية ورحمة الله على الجميع. طيب هو قال هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على مشروعية الله، مشروعية اشتراء ولي الأمر من الأفراد. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة له أحاديث، أحاديث بصفته قاضي، فيقالوا شخصيات الرسول، وهذه كتاب عظيم جدا، أو يعني من الكتب أعتقد ابن القيم المؤلفه، أعتقد أن كنت واهم، سموه شخصيات الرسول، وهذه يعني يحتاج لكل يعني يقرأ فيها طلاب العلم، لأنها فيها فيها يذكرون الرسول مفتيا، قاضيا، شفيعا، تاجرا هنا، طبعا رسولا، واليا بالولايه يتصرف، وهكذا. فقالوا هنا دلاله على مشروعيه اشتراء ولي الامر من الافراد، انه لو ان يشتري ويتاجر عادي. ابو بكر لما مسك الخلافه تولى، نزل في اليوم الثاني الى السوق، ابو عمر قال له اين تذهب؟ قال اذهب أبيع وأشتري، كيف يعني أقواتي على أولادي؟ قال اجلس نضرب لك راتبا وخادما إلى وطعاما، فجلس وكان ينزل ليتاجر، لا يمنعه الخليفة للمسلمين أنه يريد أن يطعم أهل بيته، لا يتركهم هكذا يتساولون الناس. فقال له هو لك يا رسول الله، وهنا طبعا فيها أدب عظيم جدا من جابر رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، والنبي يقول له بعنيه، يقول له هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه ما عنده غيره. ناضح وما عنده غيره. وطبعا هو كان يراه اعيا وبعد ان راه يجري ويربح لا شك انه اعجب به، لكنه مع ذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يريده ايش اللي حدث؟ قال هو لك الدنيا لا تساوي عندهم شيئا اذا جاءهم الامر من الله او من النبي صلى الله عليه وسلم. يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بارواحهم واموالهم وانفسهم، اعز عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها، لذلك كانوا افضل الناس، افضل الناس، افضل من صحب رسوله هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، افضل اصحاب الرسل بالاجماع بالكليه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، افضل الاصحاب لنبي وافضل الاصحاب لرسول، بلغوا ما بلغوا من الادب وحسن الخلق والتبجيل والتعظيم والاحترام والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، بل والرضا بكل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم معه. هم اصطفاء الله اصطفى، كما اصطفى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من بين الخلق اصطفاهم ليكونوا صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي زكاهم خير قرون قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه. وهذا يبين على كيف لنا نتأدب ونتعامل مع الصحابة، ولا يبين فائدة عظيمة إذا صحبت أحد الأكابر والعلماء والأتقياء الأنقياء لابد أن تحسن معهم الفضل والأدب، هذه لابد نتعلمها كيف نحسن لعلمائنا وشيوخنا وكبرائنا عندما نكون معهم في مكان أو في سفر أو شيء، كما فعل جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا رسول الله. والعجب من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم ينكر عليه ذلك، كيف تهبني وأنا من وكذا، لا، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن أصحابه يحبونه ويريدون أن يفدونه بكل شيء. والنبي لما كان على الراجح أنه يريده حقا، طبعا تأول العلماء في هذه القصة وهذه البيعة ما كان يعني حكمة الحكمة فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، ولا يعني لو تبقى الوقت ممكن نشير إليها إن شاء الله، لكن أقول هنا فيه جواز الشرعي، الحكم الشرعي جواز هبة الشيء المباح، أن يكون الشيء، أن يهب المرء شيئا مباحا له لغيره، ولابد أن يكون يملكه وهو يملكه، ففيه جواز الهبة ومشروعية الهبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعينيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأفضل وهو المعاوضة، الأفضل هو المعاوضة، وهي أيضا فيها فائدة عظيمة جدا قد تخفى على البعض، أنك خاصة لو كنت من أهل يعني لك قدر وشأن أو لك يعني تقدير في وسط الأتباع لك أو غير ذلك، سواء كان يعني في عائلة وكبيرها أو شيخ أو شيء، أنك لا تحرج أصحاب الأموال في أموالهم، يعني لذلك قال العلماء إيش؟ إذا طلبت شيئا من أحد تحدث دي يعني يشتري لك شيء أو يأتي لك بشيء تدفع ثمنه، ثم بعد أن أتى بك قال لا خلاص ما أريد ثمنه، لا هو هدية، لا هو أنت ما ولن أخذ منك شيئا. أهل العلم يقول الأفضل الصحيح أنك تصر على أنك تدفع الثمن ما دام أنت الذي طلبت، حتى لا تحرج الصاحب هذا فيما فعله. قالوا ليش؟ هو لو كان بخلاف لو أتى لك بالهدية من نفسه، يعني أنت ما طلبت شيء، أنت تقول له مثلا اشتريني أنت في مكان معين بس اشتري لي في المنطقة هذه أنا أريد كذا موجود عندك ممكن تشتري لي، أو أنت مسافر تطلب منه شيء فلما يأتي لك لا يريد أن يأخذ المال ويعطوها لي، الأفضل أنك تدفع ثمنه ما لما أنت الذي طلبته. قالوا بخلاف لو هو أتى لك من نفسه بهذه الهدية فاقبلها. قالوا ليش؟ لأنه ممكن يكون عنده حرج، يعني أنك طلبت منه شيء فبعض الناس يتحرج أن يأخذ المال أو غير ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هو لك، الأول قال بعينيه، قال هو لك، لأنه جابر قال له هو لك بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، ومع ذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه منه، ذلك حري خاصة بمن كان له مكان عند الناس ألا أن يرفع عنهم الحرج عندما يطلب شيئا أو منهم أو يشتري شيء، بل يعطي الحقوق كاملة ويحسن ولا يستغل قدره ويعني ومكانته إلا أن يكون من يعطي أعطى له من نفسه. طيب فيه أيضا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه ثلاثا او اكثر في مشروعية المراجعة في البيع ولا حرج، يعني تقول له بيع لي سيارتك او ممكن تقول له بعد كده بيع لي مرة اخرى، هكذا مشروعية المراجعة ومشروعية رد الهبة، لان جابر اراد ان يهب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي رد الهبة، لكنه لذلك انا قلت لك الاصل النبي ما كان يرد، بل كان يخشى احيانا لما ياتي احد واعطيه هديه ما يردها، لان ممكن يظن الذي اعطى الهديه للنبي صلى الله عليه وسلم بانه ردها لانه غاضب عليه او ما يريد منه شيء، فممكن دي تقدح، لذلك النبي كان يقبل. لكن هنا اختلف الامر، جابر ما قبل ما قبل قول جابر هو لك. ليش قلنا للتفصيل؟ لانه في الاول هو اراد، هو عرض البيع فعلم ان هو جابر بيقال هو لك يعني تادبا فاصر على البيع، لذلك قلت اذا سال البيع اصلا وجاءت الهبة تبعا فكان يمضي البيع، لكن إذا جاءت الهدية والهبة أصلا ما كان يردها. وهذه فصلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس مع الصحابة كيف يكون. طيب ثم لما قال له بعوي بوقية فحدثت نوع من المماكسة في البيع كما يقال والمراجعة، يعني اللي هي معروفة إيش بيعني بعشرين يقول لك لا بخمسة عشر لا بثلاثين على حسب، يعني البيع يقول عشرين المشتري يقول له خمسة عشر يقول له لا ثمانية عشر، هذه تسمى مماكسة أو المساومة، وهذه جوائز لا حرج فيها، يعني يجوز وإن كان جاء حديث يبين فيه كراهة المساومة هذه، حديث أم أنمار رضي الله عنها قالت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أردت أن أشتري الشيء، إني إذا أردت أن أشتري الشيء سمته بأقل من ثمنه حتى يبلغ صاحبه ثمنه فأشتريه منه، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمته بأعلى من ثمنه حتى يصل الراغب فيه إلى ثمنه فأبيعه له، يعني لما تيجي تشتري تنزل السعر عشان لغاية ما يعلى البايع فيوصل للسعر اللي هي تريده، ولما تبيع تعطي السعر أعلى حتى يصل. فقال عليه الصلاة والسلام سوميه بثمنه فإن شاء يأخذ أو يذر، يعني ضاعي له سعرا واحدا كأنه خد به خد، إن لم يأخذ به لم يأخذ به، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ذلك. بعض العلماء قالوا بكراهة المساومة لذلك، يعني أنك تضع سعر واحد يقول لك دائما ما فيش فصال، يقول لك لا فصال، فبعضهم بعض العلماء أخذوا من هذا الحديث كراهية الفصال لذلك، والبعض اللي قال إن هذا أفضل، إن هذا ده بالنصح للمسلم لأخيه المسلم بدلا من يعطيه سعر أعلى وينزل إلى غير ذلك، لكن الصحيح إنه لا حرج إن شاء الله في ذلك، وإن وضع سعرا واحدا بدون زيادة أو نقصان قد يكون هذا من باب الناس تشعر بأنه في اطمئنان، يعني هو سعر واحد للناس جميعا ولا يلاعب، لكنه من ساوم لا حرج عليه. أقول وطبعا هذه تدل على بيع حديث بيع الفضولي، لما أخذ من عرسنا درهمين فاشترى بها شاه، اشترى شاتان ثم أخذ الشاه وباع الشاه بدرهمين فرجع بالشاه ودرهم، أو العكس يعني المهم أنه رجع بالفلوس ومعها شاه زيادة، فكأنه باع بضعفه، اشترى بشاتين بيهم ثم باع واحدة بضعف ثمن، فهذا لا حرج فيه ذلك، لكن هذه طبعا ليست فيها يعني إشارة للمساومة أوي، لأن هي في إشارة للمكسب، لكن المساومة أنه هو يعرض سعر وينزل عنه وغير ذلك. قلت أن هي جائزة لحديث جابر الذي معنا، وإن كان بعض العلماء كرهوا ذلك. طيب أخذه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط جابر آسف بعد أن باعه طلب وقية من الذهب، وكما جاء في الحديث بعد تسع وسبع، والعدد هنا لا إشكال فيه، لا العدد في حديث بريرة أنا آسف هنا، وأيضا هنا في خلاف برضو في بعض العدد فيه، لأن بعض جعل اضطراب الحديث باختلاف العدد في ثمن البيع، وهذا الذي تكلم فيه بعض الشافعية أعتقد في ذلك. فاشترط الأم جابر حملان إلى المدينة أن الجابر يحمله، هنا لنا الشاهد من الحديث اشترط على سلم أن يبقى الجمل معه حتى يرجع إلى المدينة. هنا في مسائل أسأل الله أن أنا أمر بقدر ما أستطيع فيها. أول شيء مشروعية الشروط في البيع، وهذا الذي سلل به الجمهور خلافا للشافعية على الجواز في شروط أحد المتعاقدين لم تخالف شرعا، لأن الإنسان لم ينكر عليه ذلك، لم ينكر عليه ذلك. طيب هو في مسألة يعني حديثة كده تجدوها في كتب عند الأحناف، خاصة لواحد اسمه عبد الوارث بن سعيد يحكيها، هي حديثة لطيفة تذكر في الشراح يعني. قال أتيت الإمام بحنيفة فسألته عن بيع وشرط، فقال البيع باطل والشرط باطل. ثم سألت ابن أبي ليلى فقال البيع صحيح والشرط صحيح. ثم سألت ابن شبرمة فقال البيع صحيح والشرط باطل. سؤال واحد راح لأبو حنيفة قالوا بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل. ذهب ابن أبي ليلى طبعا من الفقهاء قال البيع صحيح والشرط صحيح. سأل ابن شبرمة قال البيع صحيح والشرط باطل. فقلت سبحان الله، ثلاثة فقهاء أحدهما يبطل البيع والشرط، ولا الإمام أبو حنيفة، والثاني يصحح البيع والشرط ابن أبي ليلى، والثالث يتوسط بين القولين يقول البيع صحيح والشرط باطل. فقال ذهبت الإمام أبي حنيفة أولا، قلت له قلت كذا وكذا وصاحبك، أو يعني مش صاحبات، قال له أفتاني ابن أبي ليلى وابن شبرمة بكذا وكذا. فقال أبو حنيفة لا أدري ماذا قال، انتبهوا يعني لا أعرف عنه شيء اللي قالوه لك، لكني حدثني، ولكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. عنده دليل أنه لا يصح البيع والشرط، فقال البيع باطل والشرط باطل. فانطلقت لابن أبي ليلى أخبرت بما قاله أبو حنيف، فقال وابن أبي شبرمة قال رحمة الله عليه قال ما أدري ماذا قال، ولكن حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيره واشترط حملانه إلى المدينة، فصح البيع وصح الشرط، لأن بيع صحيح وشرط جابر صحيح، ودل على البيع وصحة البيع والشرط. قال فانطلقت إلى الثالث ابن أبي شبرمة، قلت له مثل ما قلت للأول والثاني، قال لا أدري ماذا قال، لكني عندي سند إلى عائشة قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهي خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ بريرة ورد الشرط. شرط إيش اللي هو الحديث اللي سيأتي معنا إن شاء الله. فصحح البيع لعائشة وألغى شرط أهل بريرة، فدل على صحة البيع وألغاء الشرط. سؤال واحد بثلاثة فتاوى بثلاثة أدلة من الشرع، والحق أن كل الأدلة صحيح، كل الإجابات كانت صحيحة وليس هناك تعارض. حديث نهى عن بيع وشرط يحمل على أن لو الشرط كان يخالف مقصود البيع، ذلك لما بيأتي أحد وقول له البيع مع احتفاظ حق الملكية أقول له لا يصح، وأنا أقول أيضا أن بيع غرامة التأخير لا يصح، وهذا من مقصود البيع لأنه شرط ربوي يدخل في مقتضى العقد، فيكون البيع باطل والشرط باطل، وهذا بيع شرط باطل. أو حتى لو تنزلنا نهى عن البيع والشرط، فحتى من قال بأن الشرط مش في مقتضى العقد وأن الشرط اللي يفسد والبيع صحيح لم يقل بأنك توقع عليه أصلا، وهذا المصيبة اللي احنا بنقع فيها. يقول لك الأحناف بيقولوا بأن الشرط باطل والبيع صحيح، لكن لا أحد من الأحناف يقول ولا يجرؤ أن يقول بوقع على العقد وأنت تعلم أنه حرام وأن في شرط محرم، حتى لو قال ان البيع صحيح والشرط باطل، لكن انت وقعت على شرط محرم ففيه اسم شرعي. هي المساله التهاون في هذا الامر. ما يقولونهم هم يقولون يحذف الشرط ويصح البيع لما تريد تصحح العقد، يعني مش تبطل العقد بالكليه، لكن هم لم يجيزوا اصلا عند ابرام العقد انك توقع على عقد في هذا الشرط الا انك تحذفه اولا. لكن اللي بيحصل ان الناس بتوقع والشرط ساري عند من وقع عنده، لكن هو يعتبره هو نفس اللي موقع كأنه مش ساري، وهو ساري وما أبطل الشرط أصلا كمان، ومع ذلك لم يجز أحد أنك توقع عليه مسبقا. المهم حتى يعني المهم الثلاثة هذه القصة هذه مهمة، ليش؟ لأن كل واحدة لها حالة وكل واحدة لها دليل من الشرع أصالة. فنقول هناك شروط تصح، لأنه والشروط هذه لابد أن تعرض، إن لم تكن فيها قرار أو ربا أو غير ذلك فهنا يصح الشروط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه القصة يعني منها مثلا لو قال أبيعك السيارة على أن تركبها، هذا يحقق قول ابن أبي حنيفة. أبيعك الدار على أن تسكنها، ده يخالف اقتضى العقد، لأن أنت حر تملك السلعة تفعل فيها ما تريد، تسكن لا تسكن إلى شيء أصلا، أو يكون الشرط فيه الغرر. اللي صحح البيع والشرط قال الشرط لا يخالف مقتضى العقد كشرط جابر الذي معنا، والذي صحح البيع وأبطل الشرط كحديث بريرة. طيب هذا لما قدم جابر رضي الله عنه وارضاه الى المدينه اتى بالبعير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وفاء بالعهد، اتفق معه، اتفق ان لما ياتي المدينه يسلمه، فسلمه. وطبعا في فوائد سنبينها اخرى، لما قال له صليت ركعتين ام لا سنبين السنن نجعلها في الفوائد. هذا ننتهي الاول من متن الحديث بالكليه، وما تبقى من وقت ناتي بالفوائد ان توقع، والا سنرجئها يعني للاسبوع القادم ان شاء الله. فلما أعطاه أمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بلال أن يزن له أو أنس ما أذكر، وقال وزيد له، فأعطاه بزيادة، وهذه دلالة على الممكن يوفي له مع الزيادة الثمن مع الزيادة. فبعد أن أعطاه إياه وأخذ جابر الثمن وذهب، نادى في طلبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الآن يرد علي جملي، في رواية وكان كنت أكره شيء هذا الجمل، ويقول لي وأنا إيه لا أريد جملك خذ جملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قال أتراني ما كستك، يعني أنت تظن وأنا بقى رجعت في المسألة وأريد أن أخذ الثمن وأنا أريد أن أخذ جملك، لا خذ جملك ومالك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل والثمن، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكرم صاحبه ويعني يعطيه الناضح له ويعطيه زيادة عن ذلك المال. المسألة الرئيسية طبعا في الحديث مسألة الشرط في البيع، وأنه طبعا فيها التفصيل اللي بيناه حتى ما نعيد هنا الحديث الذي معنا. طبعا الجمهور على جواز هذا، الشافعية ما قبلوا هذا وقالوا بأن هذا نهي طبعا عن بيع وشرط، وما قبلوا هذا الشرط، وحقيقة يعني أرادوا أن يأولوا الحديث على أن البيع ما تم كانت مساومة فقط، ثم البيع تم في المدينة، ما تم في الطريق، وهذه حقيقة الأمور يعني ممكن بقى في الفروع نزيد فيها أكثر من ذلك، أو لو تبقى يعني لنا وقت، لأن هم قالوا لا يصح العقد ولا يصح الشرط، وقالوا إن العقد لا يصح والشرط لا يصح أصالة. بل هو ليس الشافعية فقط، أنا قلت إيش لا أنا أضبط، أنا آسف، أنا قلت الجمهور ولا قلت إيش؟ لا الجمهور الحنابلة الذين قالوا الجمهور الشافعية وأبو حنيفة ومالك. مالك عنده شرط، عنده استثناء آخر، لكن الجمهور على أن البيع لا يصح ولا يصح الشرط، قالوا هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، كأنه لو شرط ألا يسلمه المبيع، مع أنه شرط تأخيره فقط، قالوا لا يصح، قالوا لا يصح. أضبط بس عشان لو كنت أنا قلت الجمهور قال بالجواز، لا الجمهور قال بعدم الجواز أبو حنيفة. طبعا أبو حنيفة لأنه قال في أصلا البيع باطل والشرط باطل لما سئل وجعله على العموم. والشافعية أيضا يقولون أن حديث بيع وشرط، وهذا بيع وشرط، فقالوا لا يعملون به. مالك أجاز في رواية على إذا حملت، إذا كان الاستثناء قصير، يعني لو قال ثلاثة أيام يعني يجوز، أكثر من ذلك لا. طيب عمدة استدلال عدم الجواز عند هؤلاء الجمهور، قلنا نهى عن بيع وشرط، واستدلوا بحديث اخر نهى مثلا عن الثنية، يعني الاستثناء في البيع، وهو ده استثناء، فقالوا هذا يمنع صحة البيع. طب والحديث جابر؟ قالوا لا، البيع والشراء ليس كان حقيقة، ده كان مساومة. بل بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترى، ده هو اراد ان يعني يهب لجابر، فكأنه اصطنع الشراء لنرده له بعد ذلك وارطى عليه المال، فكأنه اراد ان يهبه شيئا، فاتخذ ثمن الجمل ذريعة، اتراني ما كستك لأخذ جملك، يعني كأني ما اريد البيع اصلا. وهذا حقيقة كلام فيه نظر جدا في الاعتذار. اقول وبعضهم تكلموا باضطراب الحديث، قالوا بعته، قالوا باضطراب بعض الالفاظ، لأن بعضهم قال بعته واشترطت حملانا، وبعضهم قال أعاره النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة، فيدل إذن أن ليس فيه شرط، ده هو اشترى، ثم النبي اللي هو من نفسه اللي قال له أعره، يعني أعاره له ولم يشترط عليه جابر، فقالوا إذن ليست بيعا وشرط، يعني هم أرادوا أن يخرجوا من المسألة بجواز الشروط في البيع، فقالوا ده ليس شرطا، ده النبي أعطاه إياه هكذا من نفسه أصالة. وهذا عمدة استدلال الجمهور. القول الثاني اللي قلته حقيقة هو قول الحنابلة والإمام الأوزاعي أيضا، قال بجواز ذلك، لكن هم قالوا إيش جواز ليش؟ أولا قالوا النهي جاء في حديث شرطين، هم الحنابلة تقول إذا في شرطين في العقد لا يصح، شرط يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا تبع ما ليس عنده، فقالوا النهي عن الشرطين، وأما الشرط فليس في شيء، وضعفوا حديث الشرط أصالة. وقالوا بصحة الحديث ويجوز اشتراط شرط واحد. والقول الثالث قالوا يصح البيع، لأن هذه شروط تعود إلى مصلحة العاقدين وليست تخالف مقتضى الشرع. طب وأردوا على أصحاب القول للجمهور بإيش؟ وده طبعا ترجيح ابن تيمية وابن القيم ورواية أخرى عن الإمام أحمد. طب قالوا حديث جابر النبي أقر على اشتراط المنفعة، وده واضح جدا أنه اشترط، وهذا أصل في المسألة. وقالوا حديث إن المسلمون عند على شروطهم إلا شرط حرم حلالا وأحل حراما، وهذا لم يحرم ولم يحل، فدل ذلك على الجواز. يبقى عندنا أصلين هم، مسلمون على شروطهم وحديث جابر الباب. طب الرد على الجمهور في الحديث، أولا حديث الثنية وحديث بيع وشرط. الثنية هو الاستثناء، له زيادة مهمة جدا، قال نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فدل ذلك على أن إذا علم القدر المستثنى في البيع صح البيع لعدم الجهالة، لكن لو لم يكن الاستثناء معلوم، يعني أقول لأنا بعتك المزرعة دي إلا فدان منه، طب أين الفدان؟ إلا 10 شجرات، فهنا هو ده استثناء مجهول، هو هذا المقصود في الحديث، لأنه في رواية إلا أن تعلم. يبقى هنا إيش ردد عن حديث الثنية، ثم حديث نهى عن بيع وشرط. طبعا من قال بالقول الثالث كابن تيمية وغيره ضعف الحديث، بل قال بعده مش موجود او موجود بس الاحاديث الصحيحه تعارضه، ان في خلاف في السند. واما ردكم على حديث جابر بان في اضطراب، سواء اضطراب في عدد الاوقيات في السعر، او اللي هو ان هو ان ان ان, إن الالفاظ ليست صريحه في وقوع البيع، قلنا الرد هذا ضعيف جدا في هذه مساله التوجيه، لان الحديث واضح بعينيه، وفي بعته منك بأقية، وفي رواية قال قد أخذته، في رواية أخرى أيضا، فدل ذلك على أن البيع واقع. وأما اختلاف العدد فهذا ليس بتضعيف للحديث، ومعلوم أن العدد قد يختلف فيه الرواة، اللي هو قيمة الأقيات يعني أو شيء من ذلك. أما وهذا طبعا يبين لك الرد على الجمهور. وأما الرد على مالك بن قال الزمان القريب 3 أيام فقط، قالوا لا دليل له على ذلك، ما فيش دليل على مسألة أنه 3 أيام. وردوا حتى على الحنابلة في القول الثاني اللي قالوا شرطان في بيع، قالوا لكن الحديث اللي تكلموا عنه ليس في هنا ليس في في النزاع، هو أصحاب القول الثالث بيقولوا إيه الشروط اللي في مصلحة العاقدين غير الشروط اللي في مقتضى العقد أو في مقتضى أو في مصلحة العقد، فالشروط اللي في مصلحة العاقدين لا يدخل فيها حديث شرطان في البيع، قالوا هذه النهي عنها لو كانت الشروط في مصلحة العقد أو مقتضى العقد، أما أنك تشترط أكثر من شرط لمصلحة العقدين هذا لا إشكال فيه. يعني ايش انه الشروط طبعا وجهه مساله اللي هو كبيع العينه بعضهم قال بالتورق ان هذه شروط في مقتضى العقد ابيعك على ان اشتري منك على ان ابيعك اشتري منك باجل ثم ابيعك ايضا بنقدا هذه طبعا اللي قالوا فيها شرطان وغير ذلك وقالوا اما حديث الشرطان فليس له علاقه بالشروط التي تكون لمصلحه المتعاقدين او البائع والمشتري. طيب هذا وراء حقيقة ما أدين الله عز وجل به بجواز البيع أن هذا الشرط الذي اشترطه جابر رضي الله عنه وارضاه صحيح وأن ليس في شيء وهذا حديث صحيح والصحيح فيه بأنه هذا يخالف حتى لو قلنا ببيع وشرط الشرط لا يخالف مقتضى العقد وأنه في مصلحة العقدين وهذا مما اتفق يعني إذا اتفق المسلمون عليه فلا حرج في ذلك ويكون القول الثالث فيه راجحا والله أعلم ورددنا على الجمهور وعلى أصحاب القول الثاني وبتبقى فوائد خارج المسألة الفقهية لكني حقيقة الآن الإقامة والمشكلة أنا ما أستطيع أعود عند ارتباط فكنت أريد أن أنتهي فلعل يعني إحنا انتهينا من أهم شيء تبقى بعض الفوائد حديث هذا فيه فوائد عظيمة جدا يعني طبعا ذكرها كمان ابن الملقب في كتابه الإعلام بفوائد الأحكام في شرح العمدة الأحكام يعني ممكن أوصلها لخمسين فائدة والله فيما أذكر يمكن إحنا استفدنا فيه أيضا في كتاب عمدة الأحكام لكن سنحاول ان احنا ان شاء الله يعني نتكلم عن ما يستنبط يعني من الحديث من فوائد اخرى ان شاء الله الاسبوع القادم لو في اي شيء سريعا ممكن اذا ما فيش رسائل موجوده انا يبدو ان النت عندي كانت مقطوعه ما رايت لكم رسائل اصلا انا هفتح سريعا قبل ما نصلي ظن لو حد كاتب شيء من قبل فانا ما رايته لحظة يمكن نشوف هنا طيب الحمد لله أولا ممكن نكتب يعني هذا ما تبقى فوائد يسيرة جدا والله أعلم خليني طب انظر سريعا يمكن ما احنا قلنا يا استاذ انا قلت المثال هذه قلت ان الفصال هذا قلت بالجائز وقلت في حديث ام انمار ان بعضهم كرهوا ذلك قلتها في الشرح تفصيلا ولكن ما كنتش معنا قلت ان فيها المماكسه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر هذه ده استدلوا بها على جواز ذلك يسمى المماكسه اه نعم طيب ده يجوز وبعض العلماء كرهها لكن هي على الجواز ان شاء الله طبعا انا ساشرد سريعا جدا فيها طبعا جواز المرء ان يترك حيوانه الذي معه إذا كان وصل لمرحلة العجز وعدم الاستعمال لأن جابر كان سيترك الدابة دي أصل ويترك ودي دلالة على أن المرء الواحد لو كان عنده حيوان مثلا أو وخلاص عجز عن الاستفادة منه لا أن يتركه إما يأكل من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة هل فلا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض فللمرء أن يترك الحيوان ولا يستفيد منه بذلك يعني وليس مجبورا أن ينفق عليه هذه من الفائدة أن جابر كان سيتركه أصالة جواز المبايعة مع كبار القوم والعلماء والأشراف هذه جواز المماكسة في البيع كما قلنا اللي هي الفصال جواز أنك إذا طلب منك الشريف أن يشتري شيء لك أن تقول له لا وترفض ذلك لا إشكال معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب على البعير وسيره هذه وفيها جواز ضرب البهيمة ضربا يسيرا لجعلها تسير بعدم الإيذاء جواز الاستثناء قلنا في البيع كما بينا وهذا الأصل في المسألة قد بيناها حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه مع أصحابه إنه كان يتفقدهم ويكون في خلف السرية ليتفقد المتخلف منهم ويراعيه أيضا فيه الزيادة المهمة لما دخل قال في أحد الروايات صلى ركعتين في المسجد وهذه سنة غائبة ليأتي من سفر يذهب إلى المسجد ليصلي ركعتين وهذه قال ألا صليت ركعتين فصلي فيه حسن الوفاء إنه وفى له وزاده بذلك أصالة، وهذه مهمة جدا يحتاج الناس إليها أيضا. هذا آخر الكلام، كده انتهينا بفضل الله من هذه الأمور، من هذا الحديث يعني. نسأل الله عز وجل أن يعني ينفع بذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله درس العقيدة في موعد، سنبدأ إن شاء الله قواعد مهمة جدا في توحيد العبادة، قواعد في توحيد العبادة. انتهينا بفضل الله من الأقسام الأولى، وندخل في قواعد في توحيد العبادة في برنامج العقيدة غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.